سنواصل فعاليات الدورات الأولى حول وثقية الإسلام المقامة في مسجد السنة والجماعة حي السعادة من لحن واكشوط موريتانيا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المقري حفظه الله. وهذا هو مجلسنا الخامس التعليقات الماتعات على منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات فضيلة الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي الشكني آب ذوي الفخور رحمه الله تعالى. في ليلة الجمعة 22 ربيع الأول 44,000 للهجرة. وقبل أن نبدأ في الدرس أبشر الإخوة أن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه سيخطب الجمعة غدا إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ستكون فيه درس حول طهارة وأحكام الصلاة بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك سيقوم الشيخ بزيارة للإخوة في الخيام. رفع الله قدره وجزاه الله خيرا. والآن نحيل الكلام إلى الشيخ لبداية هذه الدرس. تفضل اقرأ بحيث مصرينا. التشبيه أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعتقاد التشبيه سبب نفي صفات الله عز وجل. وكل هذا الشر يا إخواني اسمعون صيحة مشفقين، كل هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلبخه وتنجسه بأقدار التشبيه. فإذا سمع القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال أثنى الله بها على نفسه كنزوله للسماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الكمال والجلال. أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه صفة تشبيه، وأن هذه صفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه. لا يقدر الله حق قدره، لا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا نجس القلب وتقذره بأقدار التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق عز وجل عنه ادعاء أنها تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا معطلا ثانيا ضالا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين بنفي صفته عنه وادعاء أن تلك الصفة لا تليق. واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطلق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات أن ظاهر آيات الصفات الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء، ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات. ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، أن الإنسان إذا سمع وصف وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتلئ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما لله عز وجل غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة وبهذه الدعوة الكاذبة الفاجرة الخائنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا الكلام أراد المصنف الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن يبين أن حجة المشبهين في تشبيه صفات الله بخلقه واهية، نابعة من مرض في القلب عند المشبه، لأنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنه سبحانه ليس كمثله شيء، والمؤمن الذي آمن بالوحي المنزل وقرأ آيات القرآن وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها ذكر الصفات يؤمن بها ويثبتها لربه دون أن يخالط قلبه التشبيه ولا التعطيل ما دام على الفطرة، يعني العامة الذين لم يخالطوا أهل البدع ولم يعني يقع في شبهات أهل الكلام وكانوا تبعا لعلماء السنة كما كان الأمر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين قبل أن يظهر علم الكلام، كانوا على الفطرة مع التقاء نور الفطرة بنور الوحي ومع التقاء الفطرة بنور الوحي، وكانوا لا يعتقدون تشبيها ولا تعطيلا ولا تأويلا. المشبهون مرضى والمعطلة مرضى القلوب، ولذلك يعني كما قال الشيخ الحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليملأ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو. عندك فليمتلئ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، ليكون القلب منزها معظما لله عز وجل غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها. هذا هو، هذا الواجب. أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثله شأن وصف. هذا هو الواجب. والشر كل الشر في الوقوع في الشبهات المتكلمين والمؤولين. من سلم من هذا ولم يدخل فيه فلا يدخل فيه. وليس واجبا أن يعرف العامة ما عليها هؤلاء المتكلمون من شبهات، إنما نحن نذكر ذلك لطلبة العلم فقط. ولكن إذا عرض الأمر على العامة فلا يذكر ذلك، لا تذكر شبهات هؤلاء، ولا يذكر كلامهم، ولا تذكر مقالاتهم. وإنما إن كان أحد من العامة سمع شبهة من شبهاتهم وأراد البيان فلنبين له ونبطل شبهته بالحجة. لكن بلا شك نحن في زمان انتشرت فيه الشبهات عبر وسائل الإعلام، هناك أمور صارت لا تخفى، انتشرت يعني الشبهات فيها وعمت جبل وانتشرت بها جدليا، نحو ما انتشر عند العامة من أن الله موجود في كل مكان، ومن أن الله ليس له مكان، منتشر عند العامة كثير من البلاد. هنا في هذه الحل لا بأس أن نذكر هذه الشبهة التي انتشرت وأن نبين بطلانها بالكتاب والسنة ونحو ذلك. تفضل. قاعدتان هامتان نبه عليهما الشيخ رحمه الله تعالى طلاب العلم، قال: ولا بد في هذا المقام من نقطة يتنبه لها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها العدة، لأن الموصوف بها واحد وهو الله عز وجل، لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم أو من صفاتهم المثبتة، كما أنكم أثبتم له عز وجل سمعا وبصرا لائقين بكماله وجلاله، لا يشبهان شيئا من أسماء الحوادث ولا أبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء، والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التي أذن الله بها على نفسه. واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني، أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، كما أننا نثبت ذات الله عز وجل إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة محدودة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات إيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. نعم. يعني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. فكما أثبت المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم ذات الله تعالى ذات وجود لا تمثيل فيه ولا تشبيه ولا دخول في الكيفية ولا تحريف، أثبتوها، أثبتوا ذات الله، أثبتوا وجودها ولم يدخلوا في كيفية الذات ولم يدخلوا في تأويل الذات، كيف يتأول ذات الرب؟ ويلزموا من ذلك أن يثبتوا صفاته كذلك، إثبات وجود كما وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يتدخلوا بعقولهم تأويلا ولا تحريفا ولا تعطيلا ولا تشبيها. هذا الذي أراد أن يلتمهم به الشيخ رحمه الله. نعم. غلط من يطلق على آيات الصفات أنها من المتشابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يسوء كما بينه الإمام مالك بن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، الكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق عز وجل حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق عز وجل أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين. على كل حال، الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلوب بقدر التشبيه. فالإنسان المسلم إذا سمع صفة وصف بها الله، أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، تكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في إثبات صفة الاستواء، هذا الأثر جاء من عدة طرق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وحسن بمجموعة هذه الطرق، لا شك في ثبوته عن الإمام مالك بمجموعة الطرق التي جاء بها عنه، وحجة على المؤولة والمشبهة والمعطلة، وقد جاء كما ذكرت من عدة طرق عن الإمام مالك، ومن رواياته المشهورة أنه ما جاء نعم من رواية يحيى بن يحيى التيمي وجعفر بن عبد الله وطائفة من قالوا: جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس وقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد أي تغيظ وحنق من شيء كموجدته من مقالته. وعلاه الرحداء يعني العرب أطرق القوم فسري عن مالك فسري عن مالك وقال السيف غير معقول والاستواء نعم والاستواء منه أي من الرب غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة من يخاف أن تكون ضالا فأمر به أخرج وصنيع مالك هنا يشبه صنيع عمر بن الخطاب خليفة الراشد رضي الله عنه لما بلغه مقالة صبيخ بن عتي لما كان يسأل عن قوله تعالى والذاريات ذروة هي الجيش فخاف عمر أن يبث الشبهات في وسط جنود الجيش فأمر به أن يؤتى إليه وعذره بذرته يضربه بالضرة إلى حتى أدماه وكان هذا الزجر بن عمر بسبب خوفه من أن تثور فتنة الشبهات في وسط جنود المسلمين طبعا ومالك لم يكن يعني حاكما ممكنا ولكنه كان عالما وكلا شكلا كان تمكينا علميا لكن ليست له ولاية لمعاقبة فلان وعلان لكن عمر كان عالما وكان حاكما ممكنا فأقسم صنعه مالك أنه أمر بطرد هذا الرجل من مجلسه نجرا له تبين الحاضرين أن هذا الرجل إنما أتى بسؤال مبتدع سؤال مبتدع لا يقال في صفات الرب كيف لا يسأل هذا السؤال لأن الكيف فوق عقولنا لا نستطيع أن نبلغ الكنه والكيف في صفات الرب كان علينا أن نؤمن بمعانيها التي يعرفها العرب السؤال عن الكيف بدعة والدليل على ذلك أن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات لما كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات وأحاديث الصفات ما سأل الصحابة عن كيفية هذه الصفات ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربنا على العرش وكيف ينزل للسماء الدنيا وليخلو العرش منه أم لا ما سألوا هذه الأسئلة لأنهم بلا شك كانوا خير الناس وقد علق الذهبي على أثر الإمام مالك كما في العلو قائلا هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وقول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه وكما يليق به لا نتعمق ولا نتحزلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسكت ونقف كما وقف السلف أي في مسألة الكيفية يقصد وقفنا في الكيفية في السؤال عن الكيفية أما في إثبات المعنى فنحن نضبط المعنى لا نقف يعني لا نفوض المعنى نفوض الكيفية والتقعر والتعمق في ذلك ويدخل فيما نفر منه ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد الحميري يخبرانه عن القدرية الذين نبغوا فيهم، فقال لابن عمر: ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. يتقفرون العلم أي أنهم يبالغون ويتعمقون ويتقعرون، وهذا حال المتكلمين سبحان الله. إن القدرية هم بلا شك يعني أجداد المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ولذلك كانت أساليبهم واحدة وإن اختلفت مقالاتهم. ولذلك لذلك أراد الشيخ رحمه الله أن يطرد قاعدة مالك هذه بكل الصفات، ويقال كذلك النزول غير مجهول، نعلم معنى النزول لغة العرب، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل نعم نزولا حقيقيا، كيف ينزل السؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ينزل في الثلث الأخير في كل ليلة الشطر الأخير، طيب الثلث أو ثلث الليل الآخر يختلف من موقع إلى آخر، فهل ما زال الرب في نزول؟ ما نسأل هذا، لا ينبغي أن نسأل هذا، لأن نزوله سبحانه فوق كنه البشر، ما نقيس ربنا على موازين البشر على زماننا هذا، على يعني ما نعرفه من أمور الدنيا، أن الله عز وجل لا يقاس على خلقه سبحانه. فلذلك مجرد السؤال عن الكيفية هذا فيه عدم تقدير الرب حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ولكن الذي يريد أن يعظم ربه عليه أن يؤمن بالصفات كما جاء، دون أن يتدخل في كيفيتها ولا أن يسأل عن ذلك. سؤال يجب على طالب العلم أن يحققه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم. أولا ليعرفوا أن اللفظ المقرر في الأصول أنه إذا دل على معنى لا يحتمل غيره هذا يسمونه نصا، كقوله مثلا 10 كاملة، فإذا كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر، وإما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت عدا اللصوص البارحة على عين الزيد، فإنه يحتمل أن تكون عينه الظافرة عورها، وعينه الجارية غورها، أو عينه ذهب ذهبه وفضته سرقها، فهذا مجمل، وحكم المجمل أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل. وأما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. أما إذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ. أما إذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر، ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه. كما لو قلت رأيت أسدا، فهذا مثلا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. إذن فنقول ما الظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله يد الله فوق أيديهم، وقوله ما، وصفة النزول وصفة المجيء وما جرى مجرى ذلك. هل نقول ما الظاهر المتبادر من هذه الصفة هو مشابهة الخلق حتى يجب علينا أن نؤول ونصرفه عن ظاهره، أو هو تنزيه رب السماوات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند لرب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. وهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله، لا يعارض في هذا إلا مكابر. نعم. يعني الشيخ رحمه الله تعالى يشير لأن الإيمان بظاهر اللفظ والذي يتبادر إلى الذهن السليم، يعني هذا يجرنا إلى الكلام في مسألة الحقيقة والمجاز، والتي أيضا لم تكن معروفة عند السلف الصالح، إنما أيضا أثيرت بضمن ما أثير من المسائل عند المتكلمين. ولذلك انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه لا مجاز في لغة العرب فضلا أن يكون في القرآن. كذلك ابن قيم الجوزية، بل إن ابن قيم الجوزية اعتبر كما في الصواعق المرسلة أن المجاز من طواغيت المتكلمين. لماذا؟ لأنهم اتخذوه أصلا عندهم لصرف معاني صفات الله عن حقيقتها، وبالتالي كان المجاز طاغوتا من هذا الباب، لو تجاوز به هؤلاء حدودهم في تأويل صفات الرب سبحانه. والمصنف أي الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى له كلام يدل على أنه كان يرى جواز وقوع المجاز في لغة العرب دون القرآن، هو له رسالة المشهورة في المجاز، وينتصر بلا شك لعدم وجود مجاز في القرآن، ولكنه كان يعني مما كان ذهب إليه في بعض كلامي أنه كان يرى وقوع المجاز نعم في لغة العرب ولكن ليس في القرآن. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله كان في أول أمره في رسالة الأصول من علم الأصول، لأنه يعني أثبت المجاز أو وقوع المجاز، ثم تبين له بعد ذلك عدم صحة هذا وتراجع عنه، نعم أي عن القول بالمجاز. مثلا تفضل. نعم، فمسألة وقوع المجاز في لغة العرب أو في القرآن، هذه المسألة من أهم المسائل التي من خلالها تمكن المتكلمون من تأويل الصفات، ولذلك يعني من يقرأ شيء من يقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة عدم وقوع المجاز في كتاب الله فضلا عن وقوعه في لغة العرب، يطمئن قلبه إلى صحة هذا، وأن هذا لم يعرف ولم ينقل على أئمة السلف أصلا، بل إن أبا عبيدة معمر بن مثنى كان من أئمة اللغة العربية، وكان معتزليا شعوبيا. ما معنى شعوبيا؟ يعني كان ينتصر للفرس على العرب في تلك الفترة، كان هناك من يسمى بالشعوبيين الذين دخلوا في الإسلام من الفرس والعجم، وكانوا يرون تفضيل جنس العجم وجنس الفرس على العرب، كانوا يبغضون العرب ويدخلوا في الإسلام. فصنف أبو عبيدة معمر بن مثنى كتابا سماه مجاز القرآن، ولكنه ما قصد به المجاز الذي خصده المتكلمون، إنما كان يقصد يعني التفسير الذي تقول إليه الكلمات في القرآن وأوجه ورودها في لغة العرب، إن قصد المجاز بمعناه المعروف عند المتكلمين، فلا حجة في كتاب هذا. كتاب هذا طبع منذ سنوات طويلة، ويعني قرأت مواضع منه في أوله في بعض دروسي مني من شرح أصول الفقه من خلال كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي رحمه الله، وفصلت في هذه المجالس التي عقدناها من خلال سلسلة بدأت بها منذ حوالي سنة تقريبا في مسألة المجاز هذه، ويعني ما قاله شيخ الإسلام، وقرأنا كلام شيخ الإسلام وشرحناه وعلقنا عليه، وهذا استغرق يعني عدة محاضرات، لعل ثلاث محاضرات على ما أذكر أو أكثر، ولا ممكن أن يرجع إليه لمن أراد مزيد تفصيل في مسألة الحقيقة والمجاز، أن المقام لا يتسع بلا شك لكل هذا الآن. هذه السلسلة التي أنا سميتها بانتقاء مباحث أصول الفقه أو مباحث أصول الفقه من خلال كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي انتقاء وترتيبا، والتي من خلال مجلسي أو مجلسي الأسبوعي في القاهرة، من كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب. الشيخ رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين أن المتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ والذي يجب أن يؤمن به العبد هذا الأصل، أما أن يتحذلق تحذلق المتكلمين أنه هذا يحتمل أن يكون مجازا أو أنه لا يحمل على ظاهر اللفظ، وهذا خلاف الفطرة وخلاف لسان العرب. أنت إذا سمعت قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما المتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ؟ أنه استوى حقيقة على العرش. طب ما معنى استوى في لغة العرب؟ على وارتفع وصعد واستقر، هذا المعنى المعروف عند العربي صاحب اللسان. الواجب عليك أن تؤمن بهذا، انتهى الأمر. تسمع قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ما معنى وجاء ربك؟ ما هو ظاهر اللفظ المتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل جاء يوم القيامة، يأتي وما يأتي ربك، الإتيان والمجيء صفات فعلية لله، ويأتي يوم القيامة ويجيء. ما معنى جاء وأتى؟ معروف عند العربي، جاء معنى جاء، يأتي معنى يأتي، لا تحمل عليه على وجه آخر. هذا المتبادر إلى الذهن إثبات مجيء الرب يوم القيامة، أنه يأتي من أجل الفصل بين العباد. لكن المتحذلقين من الأشاعرة المتكلمين لم يكتفوا بظاهر اللفظ، قالوا لا، يجب أن نؤوله وأن نصرفه عن ظاهره. فنقول جاءت رحمة ربك، أو جاءت الملائكة، أو جاء ملك من عند الرب. من أين لكم هذا؟ ما ندري. عقولهم تحتاج إلى ذرة عمر. والله لو أدرك عمر هؤلاء، لو أدرك أبو بكر هؤلاء، كان لهما شأن آخر مهما، لكنهم ظهروا بعد ذلك الله المستعان. لكن أجدادهم لهم النصيب الأوفر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كذلك رضي الله عنهم أجمعين. نقض الشيخ رحمه الله تعالى قواعد المتكلمين وإلزامهم بمقتضاها. قال الشيخ رحمه الله ثم بعد هذا المبحث الذي ذكرنا أحب أن أذكر كلمة خطيرة لجماعة نراؤوا في المنطق والكلام ظنون في بعض الصفات من أدلة كلامية، كالذي يقول مثلا لو كان مستويا على العرش والفرض أن العرش مخلوق لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج، فهو غير مستوي على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من المحكم المنزل، ولكن هذا الآن نقول فيه مثل هذا على طريق المناورة والجدل المعروف عند المتكلمين. نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية استثني فيه نقيض التالي، فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات، يتوجه عليه من جهة استثنائيته ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح، ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا، ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. إيضاحه أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا الربط بين لو ولا كاذب، بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن دائرة صفاته واقعة كما قال من غير مشابهة للخلق، ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم المحددة. فالاستواء هو صفة من صفاته، وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق. وليطرد هذا في مثل هذا. وعلى كل حال الجواب عن شيء واحد من هذا يطرد في الكل. نعم. يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن طريقة المتكلمين القياسية عن طريق هذه الأسئلة الفاسدة لا تغني عنهم شيئا، لأنه ما بني على باطل هو باطل، ويعني من أضعف المآخذ عند هؤلاء مسألة التشبيه، أنه يعني يلزم من أن تثبت استواء العرش أن تشبهه بخلقه. طب هذا إلزام ضعيف جدا صار. وكذلك ما يتعلق مسألة الجهة والمكان والحد كلها ترجع إلى مسألة التشبيه، كذلك أضعف يعني أضعف مما يتخيل هؤلاء، إن إثبات الاستواء كما ذكرنا من قبل لا يختلف عن إثبات السمع والبصر والعلم والقدرة، هم يدعون أنهم أثبتوا هذه الصفات السبع صفات المعالم، إن كان إثباتهم لها كذلك ليس إثباتا على طريقة أهل السنة، لكنهم بالجملة أثبتوا لله سبع صفات تحت دعوى أنها ليست فيها مشابهة للمخلوقين. يعني هو المخلوق لا يسمع، هل المخلوق لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم؟ ما الفرق؟ إن أثبتتم علما لله لا يشبه علم المخلوق، لذلك أثبتوا استواء لله لا يشبه استواء المخلوق، وكذا تضطرد القاعدة في كل الصفات. لكنهم أبوا إلا أن يسلكوا مسلك السفسطائية، هذا كله تضليل وإضاعة للحق. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: وآخر ما نختم به هذه المقالة أننا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله. الأولى: ليس كمثله شيء، فتنزه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق. الثانية: وهو السميع البصير. أتؤمنوا بصفات الكمال والجلال الثابتة بالكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء به وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء. النقطة الثانية: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية، لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله يحيطون به فعل مضارع، والفعل المضارع الذي يسمى بالفعل المضارع فعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن، كما قال ابن مالك في الخلاصة: المصدر اسم الناس والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة السبعية أنه ينحل من مصدر وزمن ونسبة. المصدر كامن في مفهومه إجماعا، فيحيطون تكمن في جوفها الإحاطة، فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل، فيكون مثلا يبنى معه على الفتح، فيصير المعنى لا إحاطة علم رب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة من كيفيتها. الإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين، فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد. فما وصف الله به نفسه منها فهو حق وهو لائق بكماله وجلاله، لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين. ما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إيمان بلا تمثيل. فيجب من أول الآية ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل، ويلزم من قوله وهو السميع البصير الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تنزيل. فأول الآية تنزيه وآخرها إيمان. ومن عمل بالتنزيه الذي فيه ليس كمثله شيء والإيمان بالذي بقوله وهو السميع البصير، وقطع النظر عن إدراك الكره والحقيقة المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما، خرج سالما. وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول مثلا هذه الأسس الثلاثة ركزنا عليها البحث، وهي: تنزيه الله عن مشابهة خلق، والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أدنى به على نفسه، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد أترون أن الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن مشابهة الخلق، ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك. هل ترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فينا أذنابه على نفسي ويقول لكم لما تثبتون لي لا أثبته لنفسي أو أثبته لرسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولما تحددون ولما تحددوني بكيفية مدركة. هذا جواب الشيخ على شبهته. نهاية النسخة اللي متطورة من اليوم حضرات الشيخ وهي هنا ليست بعد جواب الشبهة من أراد الشيخ رحمه الله تعالى من هذا التأصيل إذا أدخل فيه قاعدة اللغوية استخدمها في ربي وإطلالي مقالة المتكلمين أن الله عز وجل قد نفى نفيا واضحا صريحا في قوله تعالى ولا يحيطون به علما نفى الإحاطة أي التي عند المخلوق وهنا النفي يتسلط على الفعل وعلى المصدر المتضمن فيه فكما قال فالمصدر كامن في مفهومه أي في مفهوم الفعل إجماعا اجمع له النحاة أو اللغويين ولذلك يعني مسألة مشهورة عند النحاة هل الأصل المصادر تقت منها الأفعال أم العكس يعني الأفعال هي مشتقة من المصادر أم أن المصادر هي مشتقة من الأفعال والذي عليه جمهوره النحويين أن الأفعال مشتقة من المصادر من المصدر والأصل والشاهد أن الآية فيها نفي قطعي لا يخرج عنه شيء من أن العبادة لا إحاطة لهم من جهة العلم بالله عز وجل من أي وجه من لا يستطيعون أن يحيطوا بربهم علما أي بكل صفاته وكيفيتها وكيفية الذات كذلك يوم القيامة إذا رأى المؤمنون ربهم لا يحيطون به بصرا أو نظرا كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لله يوم القيامة في حديث أبي هريرة الصحيحين ولما سأله الصحابة هل نرى ربنا فأراد أن يبين لهم ليس صفة المرء إنما صفة الرؤية قال لهم هل تضامون لرؤية الشمس صحوا ليس دون سحاب وكذلك القمر. وهذا الحديث جاء على أربع روايات مضامون بالتجديد. نعم. تضامون نعم بالتجديد، وتضامون بالتخفيف، وتضارون بالتجديد، وتضارون بالتخفيف. يعني تضامون بالتجديد أي لا ينضم بعضهم إلى بعض برؤية الله، كما هو الحال عند رؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. إذا اجتمع الناس في صعيد واحد كيروا الشمس أو القمر، بل يحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يرى كل واحد يكون في مكان يراه، ليس كما يحدث إذا أراد أن يروا مثلا شخصية مشهورة أو ينضم بعضهم إلى بعض كيف مكان من رؤيته كان يعني بعيدا عنهم. وتضامون بالتخفيف أي لا يصيبكم الضيم أي التعب والمشقة للرؤية. وتضارون وتضارون تشير التخفيف أي من الضرر أو الضر، لن يصيبكم ضرر ولا ضر. هذا كله تشبيه للرؤية. ورغم ذلك هم لا يحيطون بربهم أبدا، وكنا نحن لا نحيط برؤية السماء المخلوقة. إذا نظرنا إلى السماء وهي مخلوقة مربوبة، وهي السماء الأولى فقط، لا نستطيع نحيط بها جهة الرؤية، كيف برب السماوات والأرض. وهذا يؤكد أن البشر في الدنيا أعجب أن يحيطوا بربهم علما من جهة الكيفية، كيفية الذات، كيفية ذات الله وكيفية صفات الله. الذين يتدخلون بالعقول تأويلا وتعطيلا وتشبيها في صفات الرب كأنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أحاطوا بشيء من هذه الصفات علما، هذا كله افتئات على الرب، تقدم بين يدي الرب، بل تجرؤ وجرأة على الرب. وما قدر الله حق قدره، هذه الآية تنطبق على كل أهل البدع الذين تكلموا في صفات الله. أنهم لم يقدروا ربهم حق قدره، ولم يسلكوا الأدب مع الله عز وجل. جواب الشيخ على شبهتي: ما إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواء الخلق، يبين لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عنه بدعة، هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عنه بدعة، ولكن نجيب ونقول: أعرفت أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول؟ وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فلا بد أن يقول لا. فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها. ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تطلب لله، ولكن الأحرويات لا مانع منها كما جاء به القرآن. فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لفظة رأس الراء والهمزة والسين رأس، هذه الكلمة أضفها إلى الماء، وأضفها إلى الوادي، وأضفها إلى الجبل. قل رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل. فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات، وهذا في مخلوق ضعيف مسكين. وما بالك بالكون الشاسع الذي بين صفة الخالق عز وجل وصفة المخلوق. وختاما يا إخوان، نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث: أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق، أن تؤمنوا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتقطع القناعة ذي إدراك الكيفية، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين: إحداهما أنه ينبغي للمؤمن أن ينظر في قوله تعالى لليهود: وقولوا حطة، فإنهم زادوا في هذا اللفظ المنزل نونا فقالوا حنطة، وسمى الله هذه الزيادة تبديلا فقال في البقرة: بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال في الأعراف: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وكذلك المؤولون للصفات قيل لهم استوى فزادوا لاما فقالوا استولى. انظر ما اشبه لامهم هذه التي زادوها بنون اليهود التي زادوها، ذكر هذا ابن القيم. الثانية أنه ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ويتأملوا معها قوله تعالى في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير. فإن قوله في الفرقان فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه، لا تخفى عليه الصفة اللائقة بغيرها. ويفهم منه أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير، نعم هو والله ليس بخبير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحب أن أختم الكلام هذه الرسالة تعليقا على ما أشار إليه المصنف في آخرها في مسألة التحريف الذي شابه فيه الأشاعرة اليهود في مسألة زيادة حرف في استوى فصارت استولى، ثم فعل اليهود بأنهم زادوا حرف النون في حطة فصارت حنطة. هو التشبيه هنا فيما يتعلق بزيادة الحرف، ليس تشبيها طبعا لليهود والأشعار، أن يقول أن نجعل الأشعار كاليهود أي من جهة الاعتقاد، أي أنهم كفر الذي عليه السلف والذي عليه يعني كافة العلماء، عدم تكفير الأشعار الذين يعني كانوا على مذهب الأشعري في توريث ثاني. طيب، أحب أن أنقل الأشاعرة كلام أبي الحسن الأشعري نفسه في توريث ثالث وفي رده على من تأول استوى بالسول، يعني يرد على نفسه الآن على مقالي له القديم في طوره الثاني، ذلك من خلال رسالته إلى أهل الطغر، وحيث قال رحمه الله تعالى: أما بعد أن اعترف بنعمة ربه عليه بأن تاب عليه وهداه إلى السنة، قال: الحمد لله الذي حبب إلينا التمسك بالسنن الهادية وجنبنا سبل البدع الردية ووهب لنا من أنس الجماعة ما زالت بي عنا وحشة الشذوذ والبدع، حيث كان معتزليا 40 سنة ثم صار على بدعة الأشعرية التي هي في الدوري الثاني، فظل مدة من الزمن في الشذوذ والبدعة، والآن يعترف بنعمة الله عليه أن هداه السنة بعد هذا الشذوذ. ثم قال في الأصل التاسع ما هذه رسالة نقل إجماع السلف، قال: وإجماع أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: الرحمن على العرش استوى، وليس استواؤه على العرش استيلاء. هذا كلام الأشعري يا أشاعرة، أرد عليكم: وليس استواؤه على العرش استيلاء، كما قال أهل القدر. انظروا، الأشعري ينسب هذا القول إلى أهل القدر، إلى القدرية، لأنه ما زال مستوليا على كل شيء، وأنه يعلم السر وأخفى من السر، ولا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض، حتى كأنه حاضر مع كل شيء، وقد دل على ذلك بقوله: ومعكم أينما كنتم، وفسر ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث كانوا. هذا كلام من؟ كلام أبي الحسن الأشعري في رسالته لأهل الصغر، والتي يثبتها جل علماء الأشعار ومنصفوهم وعقلاؤهم، كان في بعضهم عقلاء، يعني لا ينكرون هذه الرسالة إلا من شذ منهم. هذا اعترافه إمامهم بعد توبته، وأن الاستواء على العرش لا يفسر بالاستيلاء واضح مبين. وأشير أخيرا لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رغم أنه أعلن توبته وعودته إلى منهج السلف الصالح جملة، إلا أنه كما أشرنا ما زالت البدع التي كان عليها تؤثر فيه نوعا ما، فلم يتمكن أن يتخلص منها كلها. هذه خطورة البدع، أنه يعني إذا تشربت القلوب بها وأرادت أن تنزع منها ولم يصعب، يعني قلما. لذلك توبة المبتدع صعبة ليست سهلة، قلما أن يتوب مبتدع إلا أن يشاء الله. يعني الحديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية حتى يدع بدعتهم، وإذا تاب إنه أيضا قلما أن يتخلص منها كلها، وتبقى آثار، آثار في القلب إلا أن يشاء الله. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي، إذ كان زوج أمه المعتزلة. ولكنه فارق ورجع عن حمل مذهبه، إن كان بقي عليه شيء من أصول مذهبه، ولكنه خالفه في نفي الصفات، وسلك فيها طريقة ابن كلاب، هذا الذي بقي عند الأشعري، طريقة ابن كلاب أبي سعيد. وقال رحمه الله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: أما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقدوه هو وشيخه أي الأشعري وغيرهما، والأصل الذي وافقوا فيه والأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته، بامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم، أن حادثة والله لا يقوم به حادث عندهم، ولهذا تأول النصوص المناقضة لهذا الأصل، هذا الذي بقي عند الأشعري رغم توبته، أنه ظل على أصل ابن كلاب في مسألة نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. رغم ذلك نحن ندعو الأشاعرة بأن يدرسوا كتاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله الإبانة عن أصول الديانة، ففي جملته عودة واضحة صريحة من أبي الحسن إلى معتقد ومنهج السلف الصالح بالأسماء والصفات، وإن كانوا أشاعرة حقا فعليهم أن يسلكوا مسلك شيخهم الذي يقدسونه ويعظمونه، وأن يدوروا معه في فضار إن كانوا متعصبين له، كنا نحن لا ندعو من التعصب، لكن نتنزل معهم. أنتم تقولون إن الأشعرية إمام أهل السنة، أنا هو الذي بيّن العقيدة. طيب لماذا تركتم كتابه لإخوانه؟ كما قلت منصبوهم يثبتون كتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الطهر، أما المعصبون منهم الغلاة يكذبون بنسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن أو يدعون أنه إنما يعني كما قال أدخلته الحنابلة ودسته الحنابلة عليه. والعلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى بحث طويل في إثبات صحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن من مقالات العلماء عبر القرون مما لا يدع شكا في صحة نسبته، نقلته كاملا من خلال إحدى المباحث في كتاب التعرس للشيوخ، ونقلت كذلك أو نقلت كذلك هنا في رسالة السمو في عقيدة العلوم. فالشاهد الذي أؤكد عليه أن السلف الصالح من أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا موجودين قبل مولد أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وكان بعضهم موجودا في زمانه وبعد موته، ولد في العام 60 بعد 200 وتوفي في العام 24 بعد 300، والمتريدي أبو منصور الذي عد قرينا للأشعري ومذهبه قرين مذهبه قبل أن يتوب الأشعري توفي في العام 33 بعد 300، ولكن نصيب الماتريدي أقل من نصيب الأشعري، مسألة وجود ترجمة مفصلة ومبينة لحياته، فلا تعرف له ترجمة مفصلة الماتريدي أو ترجمة مقتضبة جدا، حاولوا أن يجيدوا ترجمة له لكن لم يعثروا على شيء، قد يكون بحيز المجهول أصلا، وما ذلك اعتبره إماما مع الأشعري، لا قد يكون الأشعري أحسن وبلا شك أحسن حالة منه لأنه تاب وأناب مع ما بقي عليه من مسألة الكلابية. فنقول لهم إن أئمة السلف الصالح كانوا موجودين ويقررون العقيدة التي تلقوها الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولد الأشعري، وما كانوا يحتاجون إلى أبي الحسن حتى يبين لهم العقيدة، فهل ظلت الأمة لا تفهم العقيدة ولا تعرف معانيها لمدة 3 قرون حتى ولد أبو الحسن وتاب من الاعتزال بعد 40 عاما من مولده كي يبين لهم العقيدة؟ أين أنتم يا العقلاء؟ أين العقلاء؟ فأنتم تريدون أن تلقوا خلف ظهوركم مقالات أئمة السلف الصالح الذين بلا شك وبلا أدنى ريب أعلم وأفضل من أبي الحسن الأشعري، لا نفسكم بذلك، وإن كنتم تشكون بذلك في قلوبكم مرض بل يشك في علمكم أصلا. أئمة السلف الصالح يعني في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث قبل أن يولد أبو الحسن ما جاء عنهم في إثبات صفات الله ومنها استواءه على العرش وعلوه فوق عرشه عز وجل ونزوله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وإثبات اليدين له والوجه وإثبات الأصابع وإثبات الرجلين إثبات أفعاله من المجيء والإتيان لآخره لآخر صفاته العليا المقدسة المنزهة كل نقيصة عن أي تشبيه بالمخلوقين، هل إثباتهم لهذه الصفات كانوا حال إثباتهم لا يعرفون ما عرفه أبو الحسن بعد أن تاب من منهج المعتزلة وقبل أن يرجع إلى ما كان عليه هؤلاء السلف في دوره الثاني؟ أجيبون يا العقلاء، أمر لا مناص لهم، كانوا يحترمون ما بقي من عقولهم أن يقولوا بلا شك لم يكن أعلم ولا يقدم كلامه وفهمه على ما أثبته هؤلاء الأئمة عبر القرون. قلنا إن كانوا مصرين أن يسفروا عقولهم وعقول من يسمعهم فلا حيلة لنا فيهم، فالتوبة التوبة قبل أن تلقوا ربكم وقبل أن يحاسبكم على ما تكلمتم به في حقه بغير علم ولا فهم وخالفتم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ووقعتم في كبيرة من الكبائر القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولم تحيطوا بربكم علما، لم تحيطوا بربكم علما أي بكيفية صفاته أبدا، فتوبوا إلى ربكم التوبة التوبة قبل لقاء الله عز وجل هو قريب بلا شك. أعدوا لهذا اللقاء جوابا ولا تكونوا من الذين إذا تريت عليهم آيات الله زادتهم صما وعميانا. والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ما كان عليه سلفنا الصالح من الاعتقاد والمنهج وأن يحشرنا معهم، أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله شيخنا وبارك فيكم.